بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة هود. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه شيء. قال أبو عيسى: هكذا روى حماد بن سلمة وكيع بن حدث، ويقول شعبة وأبو عوانة وهشيم وكيع بن عدث وهو أصح، وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر. قال: وهذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في تفسير سورة هود، أورد هذا الحديث عن أبي رزين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عمى، ما فوقه هوى وما تحته هوى، وخلق العرش، وخلق العرش والماء، وخلق عرشه على الماء. هذا الحديث فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كان الله عز وجل قبل أن يخلق العرش؟ لأنه بعد خلق العرش استوى عليه، كما جاء في سبع آيات من كتاب الله عز وجل أنه لما خلق السماوات والأرض وخلق العرش استوى عليه. فالسؤال: قبل أن يخلق العرش وقبل أن يخلق الخلق أين كان؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما تحته ما فوقه هواء وما تحته هواء. وقال في الترمذي نقل عن يزيد بن هارون أنه كان لا شيء معه، يعني أنه كان وحده ليس معه شيء من المخلوقات، فكان لا وجود إلا للخالق، والمخلوقات لا وجود لها، يعني هذه المخلوقات ليست موجودة، وإنما أوجدها الله عز وجل بعد ذلك. وبعد أن خلق السماوات والأرض وخلق العرش استوى عليه، كما جاء ذلك في القرآن. والعمى فسر بهذا التفسير الذي ذكره يزيد بن هارون، وهو أنه يعني لا شيء، أنه يعني ليس هناك معه شيء، وفسر بأنه السحاب الرقيق، ومعنى فوقه يعني معناه أنه عليه، يعني أنه يعني فيه أنه عليه، لأن فيه تأتي بمعنى على، كما قال الله عز وجل: أمنتم في السماء يخسر لكم الأرض، أمنتم في السماء، فإن السماء إما تفسر بالسماوات المبنية، وعلى هذا فالله تعالى فوقها ليس فيها، وإن أريد بالسماء العلو فالله تعالى فوق العرش في العلو، لأنه ليس فوق العرش إلا الله عز وجل. وهنا إما أن يقال أن عمى بالهمز بالمد أنه السحاب الرقيق، وأن الله تعالى فيه أي فوقه، وإما أن يقال أن المقصود أنه لا شيء، يعني أنه خلقه في عمى، يعني لا شيء، أنه كان في عمى، يعني أنه ليس هناك شيء موجود معه، وأن الله تعالى وحده هو الذي كان وحده ولا شيء معه، ما فوقه هواء وما تحته هواء، يعني أنه ليس هناك شيء إلا هو سبحانه وتعالى، فهو وحده الموجود، وغيره من هذه المخلوقات لا وجود له. والحديث في إسناده وكيع بن عدس أو حدس، وهو متكلم فيه، من العلماء من قال إنه مجهول، والحافظ بن حجر قال إنه مقبول، والمقول هو الذي يقبل حديثه عند المتابعة، ولم يتابع على ذلك، فالحديث ضعيف. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج له أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يعلى بن عطاء. يعلى بن عطاء هو ثقة أخرج له خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن وكيع بن حدث. وهو مقبول أخرج له السنن. نعم. عن عمه أبي رزين. أبو رزين العقيلي وهو لقيط ابن لقيط ابن عامر أخرج له المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال أبو عيسى هكذا روى حماد بن سلمة وكيع بن حدث ويقول شعبة وأبو عوانة وهشيم وكيع بن حدث وهو أصح. يعني من الخلاف في اسم أبيه هل هو بالحاء أو بالعين، ويقول ان يعني هؤلاء الذين ذكرهم يقول انه حدث وانه اصح من حدث. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يملي وربما قال يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه أبو أسامة عن بريد نحوه وقال يملي. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه وقال يملي ولم يشك فيه. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، ربما قال يمهله، يعني يملي ويمهل بمعناها واحد، فالرواية فيها شك، يعني مرة يعني قال كذا أو قال كذا. وجاء في طريق أخرى غير هذا الطريق التي أشار إليها المصنف يملي بدون شك، ويملي بمعنى يمهل أنه لا يعاجله بالعقوبة، يمهله فلا يعاجله بالعقوبة عندما يحصل منه الظلم، وإنما يمهله ويؤخر إهلاكه، ولكنه إذا جاء عذابه فإنه لا يرد ويحصل له ما أراده الله من العذاب، ولا يحصل له الانفلات منه والسلامة منه، فإن ما قدر الله وقوعه إذا شاء فإنه يقع ولا بد، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا يدل على أن الظالم لا يغتر بإمهال الله عز وجل له وكونه ما نزلت به العقوبة، فإنه متوعد بهذا الوعيد، وهو أن الله تعالى يملي له فيمهله ويؤخره ويؤخر العقوبة عنه، ولعله يرجع ولعله يعتبر ويستفيد ويترك الشيء الذي حصل منه من الظلم، ولكنه إذا أخذه أو جاء الوقت الذي شاء الله تعالى تعذيبه به فإنه لا يؤخر العقوبة عنه. إن الله لا يملي للظالم وربما قال يمهله حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن بريد بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة وهو جده ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث من رواية حفيد عن جد وابن عن أب، لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري، فهم رواية حفيد عن جد ورواية ابن عن ابن عن أب، ورواية ابن عن رواية حفيد الذي هو بريد عن جد الذي هو أبو بردة, ورواية ابن هو أبو بردة عن ابن هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وبريد بن عبد الله بن أبي بردة ذكر الحافظ في ترجمته في, في, في, في مقدمة الفتح يعني أن الإمام أحمد رحمه الله يعني كان يقول في بعض الرواة يعني في حديثه مناكير أو حديثه فيه مناكير, والإمام أحمد له اصطلاح في مثل هذه العبارة وهي أن المقصود به التفرد يعني, وهذا لا يعتبر قدحا ولا يعتبر يعني جرحا, لأن هذه العبارة عند بعض العلماء يعني حديثه منكر يعني إن الضعيف يعني ما يقابل الثقة, رواية الضعيف يقابل ما يقابل الثقة المعروف والمنكر, ولكن الإمام أحمد يطلق المنكر أو المناكير على التفرد أي الذي جاء من طريق واحد. ومعلوم أن الحديث إذا جاء عن ثقة ولما كان من طريق واحد فإنه يعتبر, هذا يسمى الغريب ويسمى الفرد. فالحافظ بن حجر ذكر في ترجمته في هدي الساري أن الإمام أحمد يطلق يعني مثل هذه العبارة على ما كان من قبيل التفرد, يعني بذلك أنه ليس من قبيل الجرح الذي يرد حديثه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أسامة, أبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, وهو كنيته توافق اسم أبيه لأنه أبو أسامة حماد بن أسامة, وهذا نوع من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه, من وافقت كنيته اسم أبيه, لأن كنيته أبو أسامة واسم أبيه أسامة. قال وفائد معرفة هذا النوع لا يظن التصحيف بين ابن وأبو, لأن الإنسان إذا عرف أن كنيته أبو أسامة وأن أباه أسامة إن جاء يعني أبو أسامة اسمه حماد حماد بن أسامة أو حماد أبو أسامة كل ذلك صحيح, إن جاء في الإسناد حماد ابن أسامة هو صحيح, وإن جاء حماد أبو أسامة هو صحيح لأنه هو أبو أسامة وهو ابن أسامة. ومن لا يعرف ويعرف شيئا واحدا مثل يعرف أنه ابن أسامة ولا يعرف أنه أبو أسامة, لو جاء أبو أسامة يظن أن أبو محرفة وصحف عن ابن, وهذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه حتى لا يظن التصحيف بين ابن وأبوه. نعم. عن بريد بن عبد الله عن جده أبي برد عن أبي موسى. نعم. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا نبي الله فعلى ما نعمل, على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر, ولكن كل ميسر لما خلق له. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمر. ثم حدثنا أول الإسناد حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمر, لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمر, لأن هذا مصحف الكلام عن ابن عمر عبد الله بن عمر يعني بدلها عبد الملك بن عمرو الذي هو ابو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل فيما العمل على شيء قد فرغ منه او شيء لم يفرغ منه، يعني هل هو بشيء سبقت به المقادير او انه شيء لم تسبق به المقادير، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بل بشيء قد فرغ منه، بل بشيء فرغ منه، ولكن اعملوا، يعني كل يعمل وكل ميسر لما خلق له، من كان من اهل السعادة ييسر لعمله السعادة، ومن كان من اهل الشقاوة ييسر لعمله الشقاوة. وهذا الحديث عن عمر رضي الله عنه جاء في معناه حديث كثيرة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر، وأن الناس يعملون في شيء قد فرغ منه. قد جاء في بعض الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما للسعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما للشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. والحديث في إسناده سليمان بن سفيان وهو ضعيف، ولكن الحديث له شواهد كثيرة دالة على ما دل عليه من إثبات القدر وأن كل شيء قد فرغ منه، كما جاء في حديث ابن عباس وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس حيث قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجف الصحف. فالحديث له شواهد كثيرة دالة على ثبوته وثبوت ما دل عليه. نعم. قال حدثنا بندار. بندار هو محمد بن بشار لقبه بندار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ولقبه بندار يذكر أحيانا بلقبه كما هنا، وكثيرا ما يذكر باسمه، حدثنا محمد بن بشار. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهي معرفة ألقاب المحدثين. قالوا وفائدة معرفة الألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين، في حق من لا يعرف أن بندار هو محمد بن بشار يظن أنه إذا جاء محمد بن بشار صار شخص، وإذا جاء بندار صار شخص آخر. ومن عرف أن هذا لقب لهذا فسواء جاء باسمه أو جاء بلقبه فإنه لا يلتبس. ولكن فائدة معرفة هذا النوع قالوا أن لا يظن الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، مثل بندار هنا، مثل الأعمش يأتي كثيرا الأعمش، ومرة سليمان سليمان، وكذلك يعني الأعرج يأتي مرة الأعرج ومرة عبد الرحمن بن هرمز، وهكذا. نعم. عن أبي عامر العقدي. أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سليمان بن سفيان وهو ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا، فاقضي في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فقال له عمر لقد سترك الله. نفي أبو بكر. عمر ما في ذكر أبي بكر؟ لا. والنسخ الأخرى

قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر قال أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت إن في البيت تمرا أطيب منه فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتها فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له قال استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا فيها أتيت عمر في النصف الأخرى فلم أصبر فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار قال وأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى قوله ذكرى للذاكرين قال أبو اليسر رضي الله عنه فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه يا رسول الله ألي هذا خاصة أم للناس عامة قال بل للناس عامة وهذا حديث حسن صحيح وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره وأبو اليسر هو كعب بن عمرو قال وروى شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع قال وفي الباب عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين ثم ذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث عن ثلاثة من الصحابة هم عبد الله بن مسعود وهم من طرق متعددة وكذلك عن معاذ بن جبل وكذلك عن أبي اليسر رضي الله تعالى عنهم وكلها تتعلق بنزول قول الله عز وجل أقم الصلاة لزلف الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وطرفي النهار المقصود بذلك الفجر هذا في الطرف الأول والظهر والعصر في الطرف الثاني وبعد ذلك المغرب والعشاء الذي في غسق الليل الذي هو في أول الليل والمقصود بذلك أن فعل الحسنات وفعل العبادة واتصال العبادة وملازمتها أنها تذهب الحسنات تذهب السيئات والمقصود من ذلك الحسنات الذنوب الصغائر هي التي تكفرها الأعمال الصالحة وأما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة منها وأما الصغائر فإن فعل الحسنات فإنها تكفر السيئات كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر ومعنى ذلك أن الكبائر هي التي لا بد فيها من التوبة وأما الصغائر فإنها تكفر بكل إنسان يعمل الأعمال الصالحة فإنها تكفرها وتقضي عليها وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة ولا تكفرها الأعمال الصالحة ولهذا جاء في الحديث تقييد ذلك بقوله مجدنا بين الكبائر وقال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر وهذا الحديث أو هذه الحديث ثلاثة كلها في بيان سبب نزول هذه الآية وأن هؤلاء الصحابة حصل منهم يعني ذلك الذي هو قبلة أو هو قريب من القبلة وأنهم ندموا وجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه ويسألونه فأنزل الله عز وجل هذه الآية المبينة أن الحسنات أنها تمحو السيئات وأنها تكفرها وعرفنا أن ذلك إنما هو خاص بالصغائر دون الكبائر ومن المعلوم ان ان الكبائر لها حدود، لها يعني فيها حدود، اما حد في الدنيا واما توعد بعذاب او او او او, أو أو يعني بالنار أو عذاب وغير ذلك في الدار الآخرة. هذه هي الكبائر، ومعلوم أن الكبائر إذا يعني رفعت إلى الإيمان فإنه يقام فيها الحد، والصغائر إذا رفعت إليه فإنه يكون فيها التعزير، الأمور التي هي دون الحد فإنه يكون فيها تعزير، يعني مثل كل إنسان يتعدى على أجنبية فيقبلها ما لذلك. أما من جاء تائبا أو جاء يعني نادما أو فإن هذا يتجاوز عنه، وأما من حصل منه أمر منكر ولو لم يكن الفاحشة فإنه لا يترك على أقدامه، لأن ذلك يجر، لو ترك لجر ذلك إلى الأمر المنكر وإلى الفاحشة العظيمة. فما دون الحدود في تعازير، ما دون الحدود فيه تعازير، وأما الحدود ففيها الحدود التي أو العقوبة التي قدرها الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا هذه الأحاديث تدل على أن الأمر إذا كان له سبب خاص فإنه لا يقتصر الحكم عليه، وإنما يكون الحكم عاما للجميع. ولهذا جاءت سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي له أو لغيره، فقال صلى الله عليه وسلم بل لأمتي كلهم. وهذا يدل القاعدة المشهورة، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، يعني أن الشيء إذا كان له سبب لا يكون حكمه مقصورا عليه، إلا لو جاء نص يدل على أنه مقصور عليه فعند ذلك لا يتعداه إلى غيره. أما إذا جاء دون بيان أن الحكم مقصورا عليه فإن اللفظ يكون عاما والحكم يكون عاما، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، خطاب للجميع، واللفظ إذا ورد عاما وكان سببه خاصا فإنه لا يقتصر على الخصوص، وإنما يكون الحكم هو للعموم. ولهذا تكررت الأسئلة حول في هذه الأحاديث هل هي لي، قال بل لأمتي كلهم، وفي بعضها هل له وحده، قال بل لجميع الناس، فهو يدل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن سماك بن حرب وهو صديق خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن علقمة والأسود، علقمة والأسود صاحب ابن مسعود وكل من هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، وأنا هذا فاقضي في ما شئت. نعم، يعني أنه حصل منه شيء دون الجماع، وهذا يعني الجماع هو الذي فيه الحد، ولهذا لابد فيه من شهود أربعة كما جاء في القرآن يشهدون بأنه حصل منه ذلك، فإن كان بكرا جلد وإن كان ثيبا رجم، وأما ما دون ذلك حيث لا يصل إلى الجماع فإن هذا يعني من الأمور المحرمة والعقوبة فيه التعزير، ومن جاء تائبا ونادما فإنه يعفى عنه ويتجاوز عنه. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. وهذا يدل على أن الإنسان إذا وقع في أمر منكر أن عليه أن يخشى الله عز وجل ويستتر بستر الله ويتوب ويندم ولا يظهر ذلك، بل كونه يتوب إلى الله عز وجل ويندم ويستتر بستر الله هذا هو الذي ينبغي له. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لهذا الرجل لو أنك استترت بستر الله لكان خيرا لك. نعم. قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فدعاه فتلا عليه يعني أن الرسول ما رد عليه شيء وانطلق فأمر برده إليه، يعني أنه نزل القرآن في ذلك فتلى عليه الآية وأخبره بالذي قد حصل، وأن الإنسان إذا وجدت منه الأعمال السيئة فإنه يحرص على المحافظة على الصلوات، لأن الصلاة المحافظة عليها تنهى عن فحش المنكر كما قال الله عز وجل اتل ما أحضرك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن فحش المنكر. فالإنسان الذي يحافظ على الصلاة ويلازمها ويلازم الجماعة إذا حدثت نفسه بسوء يقول لماذا أفعل هذا الشيء وأنا أتردد على المسجد رجاء ثواب الله وخوفا من عقاب الله، فيكون لذلك دافعا له إلى أن يترك المعصية التي هم بها. إذا تذكر ملازمة للصلاة وخوفا من الله ورجاء ثواب الله وأنه إنما يفعل ذلك خوفا من الله وهذا فيه سخط الله، فإنه يترك ما فيه سخط الله لأنه تذكر الشيء الذي هو يفعله طاعة لله عز وجل، فيكون ذلك رادعا له وزاجرا عن الوقوع في المعاصي. وهذا هو معنى قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال وهكذا روى إسرائيل عن سماك. إسرائيل ثقة أخرج أصحابه في الستة. وروى سفيان الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال ورواية هؤلاء أصح من رواية الثوري. نعم. وروى شعبة عن سماك بن حرب. شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. هو الهذلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن الفضل بن موسى. هو السيناني وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال وقد روى سليمان التيمي. هو سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج أصحابه في الستة. هذا الحديث عن أبي عثمان النهدي. وهو ثقة أخرج له أصحابك. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد الحميد ثقة أخرج له البخاري تعليقاً والترمذي. نعم. عن حسين الجعفي. هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الملك بن عمير. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معاذ. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل شيئا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها، فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ فقلت يا رسول الله أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال بل للمؤمنين عامة. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير لابن 6 سنين، وقد روى عن عمر ورآه، يعني روى عن عمر يعني بواسطة يعني معنى فيه انقطاع، وهو قد رآه يعني فهو يعني ممن رآه صغيرا، ولكنه لم يروي عنه في صغره ولكنه روى عنه، وتكون رواية من قبيل المنقطع، والحديث فيه هذا الانقطاع وهو ضعيف. والآية التي فيه ذكر الآية هي مثل ما تقدم في الآيات، وأما كون أمره أن يتوضأ ويصلي الذي جاء في هذا الحديث يعني جاء من هذا الطريق التي فيها الانقطاع، لكن كون الإنسان يحافظ على الصلوات يعني الخمس فهو دال على ما دل عليه حديث مسعود وكذلك حديث ابن يسار الذي بعده. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد. محمد بن بشار هنا هو بن دابل الذي مر ذكره قريبا، هنا ذكر باسمه وهناك ذكر بلقبه. ويحيى بن سعيد هو القطان، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كفارتها، فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ فقال: لك ولمن عمل بها من أمتي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، مسلم وأبو داود والترمذي. وأبو داود والترمذي. نعم. عن يزيد بن هارون عن قيس بن الربيع. قيس بن الربيع هو صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديث. نعم. حدث به لكنه توبع كما ذكر ذلك المصنف. نعم. خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عثمان بن عبد الله بن موهب، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. إلا أبا داود. نعم. عن موسى بن طلحة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي اليسر، وهو صحابي كعب بن عمر، وهو أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرج البخاري الأدب المفرد. نعم. ومسلم وأصحاب السنة. نعم. قال: أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت: إن في البيت تمرا أطيب منه. فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصبر فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ أخلفت غازيا، يعني أولا كون جاء إلى البكر قال: استر على نفسك ولا تخبر أحد، ثم جاء إلى عمر قال: استر على نفسك، استر على نفسك ولا تخبر أحد. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، إذا حصل منهم ذنب فإنهم يخافون من الذنوب ويبحثون عن السلامة منها والتخلص من تبعاتها ومن عقوبتها، كما جاء في قصة الذين جاءوا واعترفوا بالزنا، المرأة وماعز الذين جاءوا واعترفوا بالزنا وأقيم عليهم الحد. وهؤلاء وهذا حصل منه هذا الذي هو دون الزنا، ولكنه تأثر وتألم من حصول ذلك منه وجاء يسأل. فأبو بكر وعمر كل منهما قال: استر عن نفسك ولا تخبر، ولكنه ما صبر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فالرسول قال: أخلفت غازيا في أهله بمثل هذا؟ يعني معناه أن الإنسان يكون يعني أمينا على حق غيره كما يكون حريصا على حق غيره، على حق نفسه. يعني لأنه قال: خلفت غازيا في أهله بمثل هذا، يعني معناه أن الإنسان إذا كان غازيا أو كان الإنسان غائبا عن أهله فإن الإنسان لا يخلفه عليهم بشر، وإنما يحسن إليهم إذا تمكن من الإحسان. وأما كونه يصل إليهم أذى ويصل إليه شيء منكر فإن هذا لا يجوز. فتأثر وتألم وظن أنه من أهل النار، وأنه يعني فعل أمرا يجعله من أهل النار. فقال: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة. يعني تمنى أن يكون لم يكن أسلم إلا في الساعة، يعني أن هذا الذنب يعني أنه يعني أن ما حصل منه هو مسلم، ما حصل منه هو مسلم. تمنى أن يكون أسلم، أن يكون الأسلم في الساعة، يعني من أهل ما مضى حصل في حال الكفر. حتى ظن أنه من أهل النار. قال: وأطرق رسول الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى قوله: ذكرى للذاكرين. قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه: يا رسول الله، ألي هذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. وهذا حديث حسن صحيح. قال: وقد روى شريك عن عثمان بن عبد الله. شريك هو النخعي الكوفي القاضي وهو ثقة وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا لمسلم وأصحاب السنن. وهن رابعا عن أبي أمامة عن إيش؟ عن عثمان بن عبد الله بن وهب. نعم يعني أنا متابع لقيس بن الربيع. أنا متابع لقيس بن الربيع نعم. يعني فيه متابعة لقيس. قيس يعني فيه كلام وهذا متابع له وشريك فيه كلام ولكن بعضهم يقوي بعضا. وأيضا هناك حديث أخرى يعني بمعنى جاءت عن عدد من الصحابة غير هؤلاء الصحابة الثلاثة الذين ذكرهم قالوا في الباب. عن أبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج أصحابه في الستة. وواثل بن الأسقع وهو ثقة وهو صحابي أخرج أصحابه في الستة. وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي حصل منه هذا يعني رجل واحد هو أبو اليسر. أبو اليسر هو الذي حصل منه هذا الشيء. وذاك هناك يعني مبهم الرجل الذي جاء يحتمل أن يكون هو أبو اليسر ويحتمل أن يكون القصة متعددة. عدد من الأسئلة. هل ما حصل من دون الجماع يعد من الصغائر؟ طبعا ليس في حد لأنه قال الحد يعني الصغائر ما ليس في حد في الدنيا ولم يتوعد عليه بغضب ولا نار. ومعلوم أنه ليس فيه للتعزير ولكنه أمر خطير. والإنسان الذي يحصل من هذا الشيء من السهل أن يحصل وراءه والعياذ بالله الفاحشة. والإنسان يبتعد يعني عن الأمور التي تؤدي إلى الفواحش. ولا شك أن هذا مسد الذرائع يعني النهي عن الأمور التي وسائل إلى الأمر الفاحش العظيم. لا شك أن ذلك مطلوب. ولا شك أن من حصل منه شيء دون الجماع يستحق التعزير وليس عليه حد من الحدود. هل يؤخذ من هذه الأحاديث أنه يمكن أن يكون للآية الواحدة أكثر من سبب نزول؟ نعم يمكن. نص الآية أن الحسنات يذهبن السيئات، فهل السيئات تمحو الحسنات؟ كيف تمحو السيئات؟ السيئات لا يقل تمحو الحسنات لكنها ضرر على صاحبها لأنه لا يمحو الحسنات إلا الشرك. الشرك بالله هذا هو الذي يمحو الحسنات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا هو اللي يبطل الأعمال الصالحة. الذي يبطل الأعمال هو الشرك. وأما مدين الشرك لا يبطله، لا تبطل الحسنات لكن السيئات. لكن السيئات كما هو معلوم تجر إلى السيئات لأنه كما يقال من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من الثواب على الحسنة أنها تؤدي إلى حسنة بعدها، ومن العقوبة على السيئة أنها تؤدي إلى سيئة بعدها. السيئات تجر للسيئات والحسنات تجر للحسنات. علّه يريد إبطال يعني أعمال تحبط الحسنات تحبط الأعمال الصالحة مثل المن والأذى والصدقة مثل رفع الصوت. نعم يعني في أشياء يعني أشياء يعني التي ورد فيها شيء خاص نعم يدل على هذا، لكن لا يقال إن أي إنسان يحصل منه سيئة تبطل ما كان عنده من حسنات. لكن لا شك الذي ورد فيه مثل المن والصدقة يعني يبطلها، تبطل الصدقات بالمن والأذى. يقول هل يحسن رواية مثل هذه الأحاديث بين العوام لبيان فضيلة الصلاة؟ بيان فضل الصلاة يبين، لكن بالنسبة للحديث تروى كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لا تروى لكل أحد، لأن بعض الناس بعض الشباب الذين يعني قد يتأثرون بمثل هذا ما يصلح أنهم يعرض عليهم مثل ذلك، وإنما يعرض عليهم التقويم وبيان أن العين تزني وزناها النظر والرجل تزني وزناها كذا، يذكر الشيء الذي فيه تخويف لهم وأما الشيء الذي قد يجعل الإنسان يقدر على على على مثل ذلك وليس عنده خوف من الله عز وجل فلا يذكر الشيء الذي فيه تأثر بعض الناس به من ناحية أنه يعني يتهاون به أو أنه لا يلقي له بالا مثل ما جاء في قصة العرانيين يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يكرهون أن يحدث الحجاج بمثل هذا الحجاج الذي هو معروف بالظلم وبسفك الدماء يعني يكرهون أن يحدث بمثل حديث العرانيين. نعم. يقول جاء في الحديث من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه 3 مرات غفر له وإن كان قد فر من الزحف، فكيف يوجه هذا مع أن الفرار من الزحف من الكبائر؟ ما أدري أنا عن صحة الحديث، لا أتذكر شيئا عن صحته، لكن كما هو معلوم أن المقصود أن الاستغفار دي مع توبة، ومعلوم أن كل ذنب بالتوبة منه فإنه يغفر له، والإنسان إذا استغفر نادما تائبا من الذنب يعني استغفار معه توبة أشك أنه يغفر له. فائدة عن أبي اليسر من البداية والنهاية بن كثير قال كعب بن عمرو أبو اليسر السلمي هكذا بالفتح شهد العقبة وبدرا وأثر يومئذ العباس بن عبد المطلب وشهد ما بعد ذلك من المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم وغيره مات 55 وزاد غيره آخر من مات من أهل بدر. آخر من مات من أهل بدر؟ نعم. أهل بدر أكثر من 300 هو 14. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة يوسف. قال حدثنا الحسين بن حريث الخزاعي المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال ولو لبثت في السجن ما لبث ثم جاءني الرسول أجبت. ثم قرأ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قال ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد إذ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فما بعث الله من بعده نبيا إلا في ذروة من قومه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو نحو حديث الفضل بن موسى إلا أنه قال ما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه. قال محمد بن عمرو الثروة الكثرة والمنعة. قال أبو عيسى وهذا أصح من رواية الفضل بن موسى وهذا حديث حسن. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث من سورة يوسف وهو يتعلق بذكر يوسف وآبائه وأنه عليه الصلاة والسلام نبي ابن أنبياء، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم 4 متناسلون كلهم أنبياء، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث آخر الذي فيه وهو في الصحيحين الذي قال الذي في آخره عن معاذ العربي فاسألوني قال الكريم ابن الكريم الكريم الكريم الكريم ابن الكريم يوسف نبي الله يوسف بن نبي الله يعقوب بن نبي الله إسحاق بن خليل الله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فهذا فيه ذكر التنويه بهؤلاء الأنبياء الكرام المتناسلون الذين هم كلهم أنبياء، ذكر ذلك في سورة يوسف لأنه يتعلق بالثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام والثناء على آبائه الذين هم يعقوب وإسحاق وإبراهيم، فهم أربعة متناسلون. ولهذا قال رسول الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أربعة: الكريم يوسف، ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم الخليل. قال إيش؟ الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم أربع مرات، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هؤلاء كلهم موصوفون بهذا الوصف، وموصوفون بوصف الكرم، وأثني عليهم، وكلهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. الكريم الكريم إيش بعده؟ قال: ولو لبثت في السجن ما لبث ثم جاءني الرسول أجبت. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاء الرسول لخرجت. ويوسف عليه السلام لما جاءه الرسول ما خرج، لما طلب من الخروج قال أمره أن أمر الرسول أن يذهب إلى الملك ويخبره بالذي قد حصل. فبعد ذلك الملك قال ما قال مما قصه الله عز وجل، يعني في النساء اللاتي قطعن أيديهن. وبعد ذلك اعترفت امرأة العزيز بأنها هي التي راودته عن نفسه، وأنه بريء، وأنها ما تبرئ نفسها، وأن هذا من الشيطان. ولهذا أحسن ما قيل في قوله وما أبرئ نفسي أن هذا من كلام امرأة العزيز، ولن كمن كلام من كلام يوسف. وبعض أهل العلم قال إنه من كلام يوسف وما أبرئ نفسي، ولكن الأقرب والأظهر والأصح أنه من كلام امرأة العزيز، لأنه متصل بكلامها، وهي التي اعترفت بأنها حصل منها ما حصل. ويوسف عليه السلام قد نجاه الله وقد خلصه الله ومنعه وحماه وحفظه وجعله من المخلصين. ولهذا قرب السجن حبوا إليه ما دعونا إليه، فامتنع وابتعد عن الأمر المحرم. وامرأة العزيز هي التي اعترفت في الآخر وخرج بعد ذلك من السجن عليه الصلاة والسلام، لما ظهرت براءته وأعلنت فيها أنه أن الأمر منها وليس منه. عند ذلك قال الملك ائتوني بها استخلصه لنفسه، وبعد ذلك خرج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت وجاء الرسول لأجبت الداعي، يعني ومعنى ذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام إنما تأخر ليظهر يعني الشيء الذي دخل من أجله أنه مظلوم، أنه مظلوم يعني في سجنه. ولو خرج دون أن يحصل منه ما حصل لا قلنا أن الأمر باق على ما هو عليه وأنه مستحق للسجن، لكنه لما حصل ما حصل من كون الملك قال للنساء التي قطعن أيديهن ما قال، وأنهن اعترفن بأنه بريء، وامرأة العزيز نفسها هي التي راودته اعترفت بأنه بريء وأنها هي المذنبة وأن الخطأ منها. عند ذلك خرج يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: ورحمة الله على لوط إن كان ليقضي إلى ركن شديد، إذ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فما بعث الله بعد من بعده نبيا إلا في ذروة من قومه. ذروة من قومه يعني قوة ومنعة. والرواية الأخرى التي قال إنها أصح إنها كثرة، أنها ثروة يعني كثرة. ثم قال إنه لم يبعث أحد بعده إلا في كثرة من قومه، يعني في قوم لهم منعة، يعني لهم قوة ولهم منعة. وأما كون الرسل يرسلون في أنساب قومهم، هذا جاء في حديث هرقل المشهور، بحديث هرقل الطويل الذي سأل أبا سفيان عن أمور متعددة، وكل ما يسأل عنه في الآخر أجاب عنه، وقال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، أنهم يعني ينسبون يبعثون وأنسابهم شريفة وأنسابهم معروفة عند قومهم. وفي هذا قال أنه ما بعث بعده نبي إلا في ثروة من قومه، يعني في كثرة من قومه وفي قوة ومنعة. ولوط هو في زمن إبراهيم كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ف وكذلك قوله فآمن له لوط, وهو في زمن إبراهيم والمجادلة في قوم لوط, يعني كما جاء يجادلون في قوم لوط أنهم جاءوا الملائكة مروا إليه وهم ذاهبون إلى إبراهيم, وكان يقول ما فيها لوطا قال نحن أعلم فيها, وهو في زمن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الآية لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد, لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد, يعني له يعني منعه, يعني يصلون إليه, يعني يعاونونه ويساعدونه. وعند ذلك قال له الملائكة إن رسل ربك لن يصلوا إليك, إن رسل ربك لن يصلوا إليك, يعني معناها أن, أن, أن, أن ما يريدونه من السوء هم رسل الله, وأنه لن يحصل منهم الشيء الذي يريدونه. قال حدثنا الحسين بن حريث الخزاعي المروزي, هو ثقة أحد أصحاب كتب الله المسلم, ابن ماجه, نعم. عن الفضل بن موسى, نعم. عن محمد, مر ذكره. عن محمد بن عمرو, هو ابن علقمة وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب في الستة. عن أبي سلمة, أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة, أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده وعبد الرحيم, عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب في الستة, وعبد الرحيم بن سليمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب, نعم. انتهى باب سورة الرعد, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. عودا على السؤال الذي قضية كون مثل هذا الحديث يعني تقرأ على يعني بعض الناس الذين قد يعني يتهاونون حديث مسعود وغيره, الذي يناسب أن الشباب وغيرهم من يخشى عليه يعني يذكر بأن المحافظة على الصلاة أن فيها السلامة من الوقوع في المحرمات, وتتلى الآية أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, لأن الشاب إذا حافظ على الصلاة ولازمها في المساجد فإنه يكون ممن نشأ على طاعة الله عز وجل, ويكون ممن قلبه معلق بالمساجد, ويكون متذكرا إذا هم بسوء أنه يذهب للمسجد يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله, فيكون ذلك زاجرا ورادعا له, ويحث على الصلوات وحضور الصلوات في المساجد وحضور جماعة المسلمين, وأنها هي من أعظم الأسباب التي تجعله يبتعد عن الفواحش ويبتعد عن الأمور المحرمة التي هي دون الفواحش. يقول السائل هل هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم في ذكر يوسف الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم وما ذكروا عنه أنه من باب التواضع, وإلا فهو أفضل وأكرم منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس ولا شك أنه هو أفضل الناس, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها يعني ذكر يوسف وآبائه لأنهم يعني حصل لهم هذا الشرف والتناسل, يعني جماعة متناسلون كلهم, وهذا لا شك أنه من تمام النعمة, يعني كل إنسان يعني مثل مثل مثل يعقوب ابنه هو نبي وأبوه نبي وجده نبي وابنه نبي, لا شك أن هذا من من من من من من, من, من النعم العظيمة, يعني يكون الإنسان يسر في نفسه وفي ذريته وفي آبائه بأنه يكون أنبياء, فهؤلاء صاروا بهذه الطريقة بهذا التسلسل وهذا التناسل أنبياء عليهم الصلاة والسلام, فالذي يبدو ويظهر أن الرسول قال هذا من أجل أن يبين أن النسب الذي قد حصل فيه التناسل وحصل فيه الشرف للجميع أو لهؤلاء المتعددين إنما حصل لهؤلاء, وهم الذين اتفق في حقهم أو اجتمع في حقهم أن يكونوا كلهم متناسلين وأن يكونوا أنبياء. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل الرسل، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مفضلا له على نفسه ولا يدل ذلك، وإنما يدل على أن الذي حصل له ولآبائه شرف الرسالة والنبوة أن لا شك أن هذا يعني حظ عظيم وشرف كبير، ولا يعني ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يحصل له ذلك أنه يكون دونه، بل هو عليه الصلاة والسلام سيد البشر وهو سيد المرسلين وهو أفضلهم وإمامهم، عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك يقول: ما وجه وصفهم جميعا بصفة الكرم دون غيرها من الصفات الأخرى؟ كريم، ما أعرف وجه يعني قضية تخصيص الكرم، لكن لا شك أن الكرم يعني يشمل يعني كرم المال وكرم النفس، يعني لا يعني ذلك أن الكرم يعني خاص بالمال، ولهذا القرآن يوصف بأنه كريم، القرآن الكريم. ولهذا الرسول قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم يعني الحقيقي هو كرم التقوى. يقول: ألا يعكر في تفسير كلمة في قوله كان في عماء قوله بمعنى على، حيث قال بعدها: وما تحته هواء وما فوقه هواء؟ يعني لا شيء، يعني لا شيء، يعني الذي تحت الهواء تحت السحاب الخفيف أنه لا شيء. ومعلوم لنا أن هذا السحاب أنه يعني هذا على ما قالوه أن هذا ما يدل عليه يعني العمى في اللغة، وإلا ما هناك يعني حديث يدل على هذا، لكن على هذا المعنى يعني معناه أنه مخلوق لله، ويكون الله عز وجل فوقه وليس تحته إلا يعني فضاء، وليس فوقه إلا فضاء، ولا يوجد إلا الله عز وجل، وهذا المخلوق الذي خلقه الله هو السحاب الرقيق. يعني هذا على تفسير العناء اللغوي بأنه السحاب الرقيق بالمد، وأما عمى بقصر بدون مد فالمقصود به العدم وأنه ليس شيء. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، والسلام عليكم.